لكن هدف هذه المحاضرة إن المسلم لما يجي يناقش مسيحي في مثال حول تحريف الكتاب يجيب له مثال بسيط جدا وسهل ويقدر يقنعه بيها بمنتهى البساطة والسهولة. كل الناس عارفة ان الاقتباس ده مش موجود في اشعياء، فالنساخ غيروا في اشعياء خلوها في الانبياء. ليه؟ بيصلحوا كلام ربنا. كل الناس عارفة ان الكلام ده مش موجود في اشعياء، ازاي تقول انه مكتوب في اشعياء وهو مش مكتوب في اشعياء؟ ده مش كده وبس، يعني انت اعمى القلب والبصيرة كاتب لي ان هي مش موجودة في اشعياء، يعني انت عارف ان في نص في اشعياء وفي نص تاني مش من اشعياء. طب حط النص بتاع اشعياء جنب مكتوب في اشعياء وحط اقتباس ملاخي بعدين. لكن الامر اوضح ما يكون انه كاتب لك كما هو مكتوب في اشعياء وجنبها اقتباس من ملاخي. ده شوف سوء الحظ يا اخوة، ان النص بتاع ها انا ارسل رسولي قدامك او ها انا ارسل ملاكي، لان النص اليوناني بيقول ايدو ابوستيلو تون انجلون، انجلون يعني ملاك. الاقتباس ده موجود في اكتر من مكان في العهد القديم الا اشعياء. شوف بقى لما ربنا يخذل هؤلاء المحرفين، هذا الاقتباس موجود في اكتر من مكان في العهد القديم الا اشعياء. لو فتحت سفر الخروج 23:20 هتلاقوا مكتوب ها انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق. يعني ده مش موجود بس في ملاخي، ده موجود كمان في الخروج بس مش موجود في اشعياء. يعني سواء كان الرجل ده مقتبس من الخروج او كان مقتبس من ملاخي، اعمى القلب قال لك ان هي مكتوبة في اشعياء وما هيش موجودة في اشعياء. الامر ده انا مش هتكلم فيه اكتر من كده. قراءة اشعياء زي ما قلنا علشان لو في حد هيحاول يخرج من النص، من مشكلة النص، ويقول لك دي قراءة الانبياء هي الاصل. قراءة اشعياء موجودة في اقدم وافضل النصوص اليونانية، وموجودة في اقدم المخطوطات التي تمثل النص الغربي، وموجودة في أغلبية الترجمات القديمة القبطية والأرمينية والجورجية والسريانية، حتى المخطوطة العربية بتاع دير سانت كاترين اللي أي حد ممكن يشتريها من مكتبة الإسكندرية بتقول بتدعم قراءة أشعياء، بتقول كما هو مكتوب في أشعياء النبي قائلا هو ذا أنا أبعث ملاكي قدام وجهك الذي يهيئ طريقك قدامك. ده النص من مخطوطة دير سانت كاترين للأناجيل الأربعة. البحث موجود على هذا الرابط لمن يريد رؤية صور المخطوطات وأقوال العلماء. بحث لأختنا منة الله حقا إلى الصواب، حولها قلم الكتب الكاذب. هذه الفكرة يجب أن تفعل ما بين المسيحيين، وزي ما معاذ بيقول هي كل حاجة ليها رد، بس انت تكون فاهم مدى إحكام المشكلة وتقدر ترد على رد المسيح، زي ما ردينا على الزميل المسيحي اللي بيقول لك يا جماعة البشير قال أن أشعياء النبي تنبأ وهذا صحيح، فأين الخطأ؟ لا، اشعياء ما قالش ان في نبوة عن النص مش بيقول ان اشعياء تنبأ عن المسيح،